بسم الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ومضاة على مدارك السالكين، وما زلنا مع كلام ابن القيم رحمه الله، فقال: فهذه دلالة على توحيد الأسماء والصفات، وبيناه المرة السابقة. فقال: وأما دلالة الأسماء الخمسة كما في سورة الفاتحة، وهي الله والرب والرحمن والرحيم والملك، فمبني على أصلين: أحدهما أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، كل اسم له معنى، وأمرنا أن نتعبد إلى الله بهذه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة أمر ونهي والوقوف عند حدود الله. أمر ونهي اجتناب للنهي وامتثال الأمر، والوقوف عند حدود الله لا يتعداها ولا يتخطاها، ويقف كما أمره الله ورسوله ونهاه الله ورسوله. فقال أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، وهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وذلك وبذلك كانت حسنى، ولله الأسماء الحسنى العظمى التي فيها كل الخير، القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص، وهو الصمد الذي جل جلاله له كل السؤدد والسيادة والرياسة والمنزلة الرفيعة، الرحمن على العرش استوى. إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن حسنة، كما بيّنت في القاعدة الكلية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولا ساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان. لابد أن يتدبر الإنسان كل حرف وكل كلمة في القرآن وكل اسم من أسماء الله الحسنى. فقال: ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، وبالعكس. فضرب المثل فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم، وهذا لا يستقيم، فلابد من التساوي بين صدر الكلام في أول الكلام وفي آخره: اللهم أعطني إنك أنت الضار النافع ونحو ذلك، وهذا لا يستقيم. ونفي معاني أسماء الحسنى من أعظم الإلحاد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء هنا التدبر والفهم والإدراك والبصيرة والفقه لمعنى الاسم، ثم تتعبد ربنا سبحانه وتعالى به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال صلى الله عليه وسلم في مرآة الترمذي، وقال حسن صحيح: الدعاء هو العبادة. فأنت تتدبر وتفهم الاسم، ثم بعد ذلك تعبد الله به. قد ظلمت فتدعو المنتقم الجبار أن يرد عليك حقك الذي أخذ منك، فتدعو باسم الجبار والمنتقم وذو الجلال والإكرام والقاهر فوق عباده والغالب على أمره والفعال لما يريد. فلابد أن نفهم أنت تريد أن تدعو، والدعاء هو العبادة كالصلاة والزكاة والحج والصوم وكل هذا من العبادات. فالعبادة الدعاء عبادة، وأنت في كل لحظة تحتاج إلى عبادة وتحتاج إلى دعاء، إما أن تدعو ليصلح الله لك أمرك ويفرج كربك، أو يهديك إلى الصراط المستقيم، أو يشفيك من المرض، أو تدعو لأبنائك أن يوفقهم وينجحهم في الامتحانات. في كل لحظة تحتاج إلى دعاء، والدعاء إنما من خلال أسماء الله الحسنى. فلابد أن تفهم هذه الأسماء حتى تدعو الله. فكيف تدعو وأنت لا تعلم معنى الاسم؟ ما معنى الصمد بيّنته؟ فإذا لابد من الفهم. ما معنى المقيت؟ ما معنى الرقيب؟ فلابد من فهم هذه الأسماء لكي تتعبد إلى الله بها. فقال هنا: ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين لا يثبتون لله الصفة ولا الاسم ويؤولون كل هذا. فقال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأن هذه الأسماء لو لم تدل على معاني وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها. الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بهذه الصفات التي مشتقة من الأسماء الحسنى. وربنا سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. فقال، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم كما في السنن. فقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت تدعو الله أن يرزقك إن كنت في كرب وفقر، فالرزاق ذو القوة المتين هو الذي يدبر شؤون وأرزاق كل مخلوق في كل المخلوقات، في بني آدم، في الجن، في الحيوانات، في الطيور، في الحشرات، في الأسماك، وهكذا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلم أن القوي من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة عندما يحدث الاضطراب العظيم ويحدث الزلل والهوان والخزي والعار والصغار للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فتدعو بالقوي المتين الجبار، فتفهم الدعاء حتى تدعو في مكان ينبغي لك أن تدعو به. فقال: ومعناه الموصوف بالقوة. وكذلك قولهم: فلله العزة جميعا. فالعزيز من له العزة، فلولا ثبوت القوة والعزة لم يسمى قويا ولا عزيزا. فلله العزة جميعا، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. فلا تؤتى بالعزة إلا وأنت على الجادة، على الصراط المستقيم، كما قلت في الحديث: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فالعزة إنما تأتي للمؤمنين المتقين المخبتين الورعين الصادقين أولياء الله سبحانه وتعالى، وإلا لحدث الذل والصغار على ما يحدث في كل الأمة إلا من رحم الله، فإن لله وإنا إليه راجعون. وقال: وكذلك قوله تعالى: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله القرآن وكل ما أنزله الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. ثم روى ما رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، فكيف ينام؟ لا إله إلا الله. لابد من هذا المعتقد الصحيح، كما في حديث الصحيحين: كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره. الله سبحانه وتعالى وليس معه شيء، فهو ملك الملوك القديم سبحانه وتعالى، لا بداية له ولا نهاية له، سبحانه وتعالى. فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال: فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسم البصير، لأنه قال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقوله إن الله لا ينام، هناك الظلمة وهناك المجرمون وهناك الكفرة وهناك أهل الحق وهناك أهل الباطل وهناك أهل السنة وهناك أهل البدعة، فكيف تأخذه سنة إذا نام؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلابد للعقل أن يقف عند جزء معين ودرجة ومنزلة معينة ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير كامل الأوصاف سبحانه وتعالى القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال، كل كمال بلا أدنى ذرة من جزء من غير الكمال، ونزه نفسه عن كل نقص، فهو كامل في عزته وقوته وقدرته وسمعه وبصره وفعله سبحانه وتعالى. ولكن لابد للأمة أن ترجع إلى ربها، إلى كتاب ربها وسنة نبيها، ليجعلهم الله سبحانه وتعالى في العزة وفي القوة وفي المتانة وفي المنزلة الرفيعة، ولا يكون ذلك كذلك إلا بكتاب الله وسنة النبي. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لما حاورت المجادلة، حدث في سورة المجادلة، المرأة التي ظاهر منها زوجها، فسمع الله سبحانه وتعالى الحوار الذي بين النبي وبين هذه المرأة، فقالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وفي الصحيح حديث الاستخارة كما في البخاري ومسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فهو قادر بقدرة وعالم بعلم. كل هذه المعاني لابد أن تفهم، فعندما تفهم تعرف وتستطيع أن تعلم جزءاً من عظمة الله، ولن يستطيع حتى الأنبياء أن يعلموا هذا. وما قدر الله حق قدره، هذا عموم كلي، وما قدر الله حق قدره. فقال: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وهو قادر بقدرة. وقال سبحانه وتعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهو متكلم بكلام، كلم موسى وكلم رسول الله محمد، وهو العظيم الذي له العظمة، كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى، كما في البخاري ومسلم: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، وهو الحكيم الذي له الحكم، الذي له الحكم، فالحكم لله العلي الكبير. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: ما كان لهم الخيرة. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عنده هو وحي، هذه السنة وحي، كما في سنن أبي داود في سند صحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي، فرسول الله يتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى وينزل. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقال: وأجمع المسلمون أنه لو حلف الإنسان بحياة الله أو سمعه أو بصره أو قوته أو عزته أو عظمته انعقدت يمينه وكانت مكفرة، لأن هذه صفات كماله التي اشتقت منها أسماءه. الحلف تحلف بالله وتحلف بصفات الله، لأن أسماء الله يشتق منها الصفة، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فتحلف بقدرة الله وعظمة الله وجلال الله وعلم الله. لذلك استحسن الإمام الشافعي الاستحسان الحق أن يجوز للمرء أن يحلف بالمصحف، لأن المصحف كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى بالإجماع، كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فيجوز أن، وهذا الناس تعرفه، حتى الذين هم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، بعزة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فقال: وأيضا لو لم تكن أسماؤهم مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها سبحانه وتعالى، فلا يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد، فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها، فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. فإذا هناك أسماء تشتق منها الصفة ويدعى بالاسم ويتعبد إلى الله بالاسم ويتعبد إلى الله بالصفة. وأيضا لو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة لا معنى لها، كالأعلام المحضة لا معنى لها، التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به، فكانت كلها سواء. ولو لم يكن فرق بين مدلولاتها، المدلول المعنى والفهم للآية وللحديث وللاسم، وهذا مكابرة صريحة وبهت بين، فإن من جعل معنى اسم القدير هو معنى اسم السميع والبصير، ومعنى اسم التواب هو معنى اسم المنتقم، ومعنى اسم المعطي هو معنى اسم المانع، فقد كابر العقل واللغة والفطرة. كل اسم من أسماء الله الحسنى له معنى، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نفهم هذه المعاني. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فتعلم معنى القدير ومعنى السميع ومعنى البصير ومعنى التواب ومعنى المنتقم ومعنى المعطي ومعنى المانع. فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها، والإلحاد فيها الكفر عياذا بالله. ففيها أنواع، هذا أحدها، والثاني تسمية الأوثان بها، هذا الذي كان يفعله الكفار. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتهم أنفسهم ظلما وعلوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وهو صبي وشاب صغير كان يقال عليه الصادق الأمين، انتهى الأمر. وربنا من حكمته جعل رسول الله أمي لا يقرأ ولا يكتب، لأنه لو كان يقرأ ويكتب ثم نزل عليه القرآن يقولون أخذه من الذين من هؤلاء الذين من أهل الكتاب. فانظر حكمة الله سبحانه وتعالى. فالصادق الأمين، فإن كان صادقا وأمينا فكيف لا يؤمنون به وجحدوا بها. والجحود المعرفة بعد الإنكار. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وجحدوا بها استيقنوا استيقانا 100%، ثم لما عندهم من الجحود والعلو والكبر، كيف يكون محمد من غير قبيلتنا أو كذا أو كذا أو كذا. فقال الثاني تسمية الأوثان بها كما يسمونها آلهة. قال ابن عباس ترجمان القرآن ومجاهد من التابعين: عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم، فزادوا في هذه الأسماء ونقصوا فسموها اللات والعزى من الله، اللات من الإله والعزى من العزيز، ومناة من المنان. وروي عن ابن عباس قال: يلحدون في أسمائه ويكذبون عليه، وهذا تفسير بالمعنى، كما يحدث في هذه الآونة، كما بيّن صلى الله عليه وسلم هذا الغيب الذي أطلعه عليه الله سبحانه وتعالى. قال: على الخمر يسمونها بغير اسمها، يتلاعبون بالألفاظ ليلبسون على الناس دينهم، فيقولون كلمة تأتي في الذهن إلى أنها حلال وهي حرام. هذا التلبيس وهو تلبيس إبليس. فيسمون الخمر مشروبات روحية، ويسكي شمبانيا كذا كذا كذا كذا، يسمونها بغير اسمها، كالربا يسمى بغير اسمه، يسمونها بغير اسمها كما فعل أهل قريش، يلبسون على الناس دينهم فيأتون بالحجر الأصم الذي لا يملك لنفسه سمعا ولا بصرا ولا قوة ولا حياة ولا نشورة، ويلصقونها باسم من أسماء الله لكي يدخل على الناس، لكي يدخل على الناس هذه الأسماء من باب التلبيس. طلب العلم فريضة على كل مسلم وكذلك على كل مسلمة. فإن زالت الأمة أو ما زالت الأمة في البعد عن الكتاب والسنة وتعليم ما لا يسع المسلم جهله، هلك المسلمون وأهله. فالمرد إلى العزة والقوة إنما تكون بالعلم الشرعي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.